الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فعودا لما بدأناه في الأسرار مع الأسار، وقلنا قد توقفنا عند سورة المسد. هذه السورة هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها سبب نزول، وهي أن الله كما سمعتم في سورة الشعراء لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر الأقربين وأن ينذر أهله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد جبل الصفا، ثم نادى رسول الله على قومه: يا بني فلان يا بني فلان، فاجتمع الناس حتى إن الرجل إذا أراد الرجل الذي يتثاقل أن يذهب أو انشغل كان يرسل رسولا حتى يسمع ماذا يقول هذا المنادي، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد لهم وصباحا وصباحا. ده كانوا زمان، عارف كده، احنا النهاردة يقول لك ايه، خبر عاجل، فتلاقي الخبر العاجل ده وعلى الموبايل اشعارات وبتاع. هم كان لهم اشعاراتهم برضو، اللي كان أشعار يطلع على مكان عالي وإما يوقد نار أو ينادي بأعلى صوت. فطبعا ما يبقى فيه واحد في مكان صحراء ما فيش بنيان عالي ويطلع وينادي بأعلى صوت، كان الصوت بيصل إليه أعلى شيء وأبعد شيء. فاجتمعوا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير علينا، إن في خيل جاي وفي جيش جاي يهاجم علينا، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسله لهم ليدعوهم، فماذا قال؟ وإيه كان رد الفعل؟ كان في رد الفعل عنيف جدا جدا من أقرب الناس إليه، وأصعب الآلام التي تأتيك من أقرب الناس. فظلم ذوي القرابة ده بيكون إيه؟ حاجة صعبة خالص. يقول لك: مش هسامح أبدا، مش عارف أتجاوز المحنة دي. يقول لي: أستعني في ظهري، كنت مأمنه. فقام عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى عبد العزة وكنيته أبو لهب، فقام أبو لهب وقال له: تبا لك سائر اليوم. قال لي: هذا جمعتنا، تبا لك دعاء بالخسارة، دعاء بالهلاك، دعاء بالضياع. فبيقول له: ايه يا اخي، لا تخسر يا اخي وتضيع وتهلك، مجمعنا كلنا عشان الموضوع ده. فانزل الله سبحانه وتعالى: تبت يدا ابي لهب وتب. الله اكبر. وهنشوف بقى ليه التكرار ده وليه تسميه الاسم، لان هو الاسم الوحيد من الكفار اللي ذكر فين في كتاب الله، من إيه؟ ممن كانوا في عهد رسوله صلى الله عليه وسلم سمي باسمه. كان أمر واضح أنه هو إيه؟ له خصوصية مهمة جدا، حاول نكتشف السبب ده إيه. وفي قيل أيضا ده السبب الأشهر، وده قول جمهور المفسرين. وفي روايات قالت: لما دعا رسول الله إلى التوحيد قال له عمه: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بدينك؟ هاخد إيه؟ عيال الدنيا إيه؟ أخذ وعط؟ أنا برضو هديك قلبي وهديك الإيمان، تديني أي حاجة، ده أنا سيد الوادي. فأنا مش هينفع كده لنا إيه؟ يتقال إن هو باع الأصنام وباع المجد ببلاش. لازم يبقى فيه حاجة، لأن في بعض الناس حياتها كلها، وده للأسف منتشر في الزمن اللي احنا فيه، النفعية. يقول لك سيبك بس من المبادئ والكلام ده كله، هنستفيد ايه من الليلة دي؟ ايه اللي هيعود علينا؟ عقلية ايه؟ عقلية أبي لهب. فأبو لهب يقول ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ قال النبي كما يعطى المسلمون. فقال ما لي عليهم فضل، فيش أي حاجة كده زيادة. فقال النبي وأي شيء تبتغي، أنت عاوز إيه طيب؟ فقال تبا لهذا من دين تب أن أكون أنا وهم سواء. شوفوا الكلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. كانت هذه السورة سورة المسد، قبلها على طول سورة النصر. سورة النصر انت بتقرأ سورة النصر وشايف الناس تدخل في دين الله أفواجا، وكانت في من أواخر ما نزل على رسوله، صح؟ والمسد من أوائل ما نزل على رسوله. فكأن القرآن وانت بتقرأ الآيات بيقول لك آدي تاريخ الدعوة، ادي اول الدعوه كان فيها ايه، وديك شايف اخر الدعوه فيها ايه. اخر الدعوه الناس بتدخل في دين الله افواجا، واول الدعوه بيتقال ايه؟ بيضيق على المسلمين من اقرب الناس لهم. وفيها اشاره انك تعرف قد ايه الجهد اللي تعبه رسولك صلى الله عليه وسلم. كان القران بيقول لك وانت بتختم كده استنى بس شوف الثمن اللي اتدفع، شوف ثمن الدعوة والثمن الذي دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تختصر لك الزمان 23 سنة في السطور دي، 23 سنة فيهم تعب، فيهم قيام، فيهم آلام، فيهم كبد، وما ظهر من رسوله إلا الرضا. سبحان الله، كل المشاق دي كلها والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت. سورة المسد بتدينا نموذج للخاسر اللي في سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر، أي في تباب، ودي واحد أهو، ده النموذج الكبير. تدينا نموذج للي وقع في اللمز وتأليه المال اللي في سورة الهمزة تربيته عليه. فكل النماذج السيئة اللي شفتها في القصار هذا نموذج باين أهو. حتى في المعون اللي قاعد يرائي ومهتم جدا بالايه؟ بالبروباجندا، ويعطي الناس وينفق عشان يبقى ليه يد. القرآن دانا النموذج اللي ضايع. سورة المسد من قبل ما ندخل كده ونفتش فيها بتقول لنا ان الدين ده مفيش اعتبارات فيه للقرابة ولا للمال ولا جنسك، راجل ولا امرأة. الاعتبار فيه للتقوى، اعتبار فيه للإسلام. أما قرابة معايير التفاضل اللي عند الناس، يعني الناس بتتفاضل على بعض بإيه؟ بالقرابة. فلان ده ابن فلان، يا عم لا ده من عيلة كذا، خلي بالك ده ابن مش عارف مين، ده أبوه إيه. فإما القرابة أو المال ده عندهم وعندهم وعندهم، أو الجنس خلاص. أصل دي لا ده ست وبتاع ده، وخاصة إحنا في الزمن اللي إحنا فيه دلوقتي، في الزمن اللي إحنا فيه النهاردة، انت يعني هم لغاية دلوقتي ما قالوش للأنثى ايه مثل حظ الايه ذكرين. لغاية دلوقتي احنا يعني احنا كويس اللي احنا لسه في اطار اللي انت ايه اسمك ذكر خلاص. النهاردة الحوارات كلها فين؟ هي ملهاش ان هي تخدمك بعد ما تتجوزها، وملهاش انها تعمل اكل وشرب، حتى امر الفراش ملهاش ان هي تيجي، كل ده مستحب. طب انا اتجوز ليه طيب؟ بما ان الكلام ده كله ليه؟ الكلام ده كله لا عشان ما تنقرضش انت، هي جزاها الله خيرا، هي وافقت عليك عشان مش يجيلك مثلا مرض نفسي، تبقى مجنون، تخبط راسك في الحيطة، فقالت انا وافقت على الكائن ده، فرضي الله عنه. فالمهم هنا الصورة تقول لنا مفيش المعايير دي. صورة النصر اخرها انه كان توابا، وانت عايش مع الاسم ده وعايش بقى في الجمال بتاع الذي يتوب على الناس، تجد ان التواب يقول تبت، وحتى المادة ايه مشترك في بعض الحروف عشان تتضبط في علاقتك بالله، انه نعم هو غفور رحيم ولكن شديد العقاب. ان بعض الناس كل شوية يقولك ايه، لا لا لا ربنا غفور رحيم، هو فعلا غفور رحيم، لكن الغفور الرحيم ده سريع العقاب، صح؟ فالمعنى ده مهم جدا عشان التوازن. السورة بتقول لنا ان الكفار خسارتهم وضياعهم بلا اعتبار، طالما هم كفار سيخسرون بلا اعتبار، لا للمواهب ولا للمكاسب. مواهب انا بقى جميل، لان ابو لهب زي ما هيجي معانا، هو كان ليه اسمه ابو لهب؟ قيل لان ابو لهب ده كان في وجهه حمرة تتوهج، كان وشه ايه جميل جدا ووسيم، فكانوا يسموه ايه ابو لهب، وسبحان من صرفهم ان يسموه مثلا ابو الجمال ابو البهاء، لا سموه باسم يستعمله القرآن عكس ما أراده. يعني لو يشوف وشه كده متوهج ما سموهوش أبو النور مثلا، لا سبحان الله. فده كان دي الكنية بتاعته. وقيل إن هو إذا غضب كان وجهه يتوهج كالنار، فبرضه سموه أبو لهب. فأبو لهب ده مواهبه ديت ما نفعتوش. فهذه الصورة فيها كل هذا الكلام، فخلونا ندخل شوية فيها بعد إن شاء الله ما ننتهي منها، نعلق على المناسبات أيضا مرة أخرى. بداية الصورة ديت فيها فعل تبت يدا أبي لهب وتب. فما معنى تب؟ معنى التب هو الخسران، أصل المادة دي معناها خسران، وما زادوهم غير تتبيب يعني تخسير، لكن مش أي خسارة يا جماعة، ليس تب ده هو الخسران والقطع، بس مش أي خسران ولا أي قطع. أمال إيه بقى؟ العلماء يقولون هو الخسارة بعد الخسارة حتى تؤدي إلى الهلاك التام، نسأل الله العفو والعافية. يبقى التب هو أن تخسر شيئا فشيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى يصل للهلاك، ولذلك قالوا أن التب ده هو القطع المؤدي للهلاك. فلان خسر تجارة، يا طيب عدده تصفر، لا يبقى اسمه ايه خسارة، مش اسمه ايه تباب. التباب ده التب ده يخسر وبعدين يخسر وبعدين يخسر الى ان كله ايه يتصفر، فنسأل الله العفو والعافية. والسورة دي لم يقل الله فيها قل تبت يدا، لأن النبي هذا عمه، فالقرآن يربينا على حتى انتقاء الألفاظ، إنك تواجه العم بهذا مباشرة، ربما يأتي جيل بعد كده كل واحد زعلان من عمه، جيل تحي عمه قال له لا، قال له تبا لك يا عمي، قول له انا مقتدي بالنبي، صح؟ عمه مثلا متضايق ولا قال لها تبا لعمامي، فليجي القران يهذب هذا الامر، يقول لك لا دي حاجه خاصه جدا بهذا الرجل. ليه؟ وهنيجي نقول دلوقتي ان شاء الله لما نيجي نذكر اسمه هنقول الشخص ده سبب ليه، ايه ليه هو بالظبط كده ذكر في القران بهذا الاسم. يبقى ده تبت يدا أبي لهب وتب. طب التكرار تبت وتب، العلماء قول المشهور لما تيجي تقول تبت يعني أنت بتدعي أو بتخبر، إما بتدعي تقول يا رب يخسر أو بتخبرنا إنه إيه؟ إنه خسر. فتبت يدا دعاء عليه بالخسارة، وتب التانية أنه تحقق. تبت يدا أبي لهب، يعني زي ما أنت تقولي إلهي يخسر أبو لهب، فيرد يقول لك إيه؟ خسر، أي قد استجيب لهذا الدعاء. والبعض يقول تبت يدا، هذه خسارة، وتبدي خسارة تانية. تبت يدا أبي لهب، هو نفسه خسر في الدنيا وتب في الآخرة، ماشي؟ فمكانين أو حالين، أو خسر ذاته وخسر ماله وخسر كل ما يملك. تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هنا الأصل أنها إخبار وليس الدعاء، لأن الذي يتكلم هو الله، فهو يخبر وليس في باب الدعاء. ودي جت زي ما قلنا لما هو قال تبا لك يا محمد، فكان ليه الجزاء من جنس العمل، نسأل الله العفو والعافية. طيب لماذا ذكرت اليد؟ تبت يدا، تبت نفس مثلا ذات أبي لهب، لكن ليه ذكرت اليد؟ تبت يدا أبي لهب وتب. أقوال للعلماء، قول الأولاني يقول لك أن العرب تعبر باليد ويراد بها العمل بما قدمت أيديكم، صح؟ فبما قدمت أيديكم، ده اللي أنت قدمته. في قول يقول لك لا، أصل اليد دي استعملت في الشر، لما قال تبت يدك نعدم وليشوح بيده، فيجي القرآن ينقل لك المشهد ده، تبت يدا أبي لهب وتب، سبحان الله. وفي معنى تاني، هذه اليد هو كان دايما يقول إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أول ما بدأ يقول أنا نبي وكده، فهو كان لي يد على محمد لأن عمه، فكان أحيانا بيقف معاه وهو صغير، وكان لي يد على قريش بيطعمهم ويقف معاهم ووجاها. فكان بيقول إذا كان الأمر لقريش، يعني لو في الآخر قريش اللي انتصرت وهي اللي صح، فإن لي يد عليهم، وإذا كان الأمر لمحمد فإن لي يد عليه، يعني أنا في كل الأحوال كسبان. فربنا سبحانه وتعالى لغى هذا الأمر ولا اعتبار له، تبت يدا أبي لهب وتب، سبحان الله. طيب ليه جه ذكر أبي لهب؟ أول حاجة العلماء يقولوا لأن كان من الفراعنة الكبار. تخيل واحد صادق مشهور في المكان انه امين، سمعته يعني اشد لمعانا من الذهب، طاهرة كماء السماء، والكل يشهد بذلك، يجي وهو بعد 40 سنة معاهم، يجي يقول لهم حاجة الفطرة تقبل هذا؟ نصل الأرحام، لا نعبد الأصنام، نصدق في الحديث، كل الكلام ده القلوب تقبله والفطر موافقة عليه. يروح مين واقف؟ يروح عمه واقف ويبدأ يكذبه قدام الناس كلها، حاجة صعبة أوي. فهذا الرجل كان من الفراعنة الكبار كفرعون وهامان، فذكر. حاجة تانية انه كان شديد الهيبة، في الكل بيخاف منه، فلما يجي واحد مستضعف كمحمد ويذكر اسمه في العلن كده، ده معناها ايه؟ هذا رجل مدعم. انت مين اللي واقف وراك انت؟ ده احنا محدش بيقدر يمشي في الشارع اللي بيمشي فيه ابو لهب، انت كده معاك 3-4 انفار وبتقول تبت يدا ابي لهب، ايه القوة دي؟ فكأن الله يقيم عليهم الحجة ويظهر قوة دعوة النبي بهذا الكلام، لأن الناس في مكة يقولوا إيه ده، محمد ده مؤيد، ليه يا عم مؤيد؟ شفت اللي حصل امبارح ده بيقول فأبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب، وحد بيعرف يتكلم مع ده؟ فدي تشير إلى قوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة إنه هو الراجل ده هو المطلوب بعينه في الآيات دي، فلو كانت الآية تبت يدا مثلا الكفار أو اللي الشديد البأس بتاع، ممكن يقولك مش أنا، فلئلا يظن أن المراد غيره ذكر اسمه. أيوة أنت، ما تبصش وراك، فاهمين المعنى ده؟ عشان كده ذكر إيه باسمه، لئلا يظن إن في واحد تاني، لا لا لا، هو أنت اللي مراد، ما فيش غيرك. وليه استعمية الكنية ولم يستعمل الاسم عبد العزة؟ قال لك لأن عبد العزة ده يبقى فيها إقرار للعزة اللي هم كانوا بيعبدوها، والقرآن يختار أنقى الألفاظ فلم يذكر هذا اللفظ. والحاجة الثانية إن يظل المدح اللي كانوا بيقولوه ذم، واخدين بالكم؟ مع الكنية دي ليه؟ للتعريف والمدح، أبو فلان ماشي، فهو أبو لهب، ده أبو الجمال كله، ده أبو النور، ده أبو التوهج. فدلوقتي ده يمكن هو من بعد اللقطة دي ما كانش بيحب حد يقول له أبو لهب. يعني أنت استشعر كده لو إحنا رجعنا في مكة كده ومتخيلين وهو ماشي أبو لهب، ما تقولش أبو لهب. ليه؟ لأن بتذكروا بإيه؟ بالتب. فكان الأمر إيه؟ صعب جدا عليه، لكن سبحان الله، الله يذكر هذا الأمر عليه. وأبو لهب سب محمد في العلن أم في الخفاء؟ في العلن صح؟ فالرد يكون بالعلن باسمه، فظنها تظل هذه وصمة عار يغتسل بها ليل نهار. فسبحان الله، كان ممدوحا بالجمال، فأخرجه القرآن من أنه ممدوح بالجمال إلى بقى شخص جهنمي لهب نار، نسأل الله العفو والعافية. وده مش داخلها بس، ده أبوها أبو لهب، وسيصلى نار برضه، هذه النار ذات له، الموضع الوحيد اللي وصفت فيها النار لأنها ذات له في القرآن، ليه هو سبحان الله. فصفة أبي لهب دي، أبو لهب ده ليه نار صفتها اللهب. طب العلماء يقول لك إيه علاقة اللهب بيه؟ ليه مثلا مش سيصلى نار مثلا ذات سعير ولا ايه؟ قال لك ليه اللهب؟ قال لك لان ابو لهب كان يشعل الفتن بين المسلمين وبين الناس، فكما كان يشعل الفتن ويؤججها بالنار وينفخ فيها فتنتظر النار يوم القيامة، اللهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الماء ديت إيه؟ هل الماء دي استفهام استنكاري ولا دي ماء نافية بتقول لك ما أغنى عنه؟ قولين دول موجودين في كتب التفسير، إما ده استفهام استنكار، ها يا سيدي ها إيه اللي بقى أغنى عنك؟ مالك ده أغنى عنك حاجة؟ أغنى عنك العذاب؟ أغنى عنك عداوة محمد؟ وإن الناس مش تؤمن بيه؟ ولا ده إقرار من الرب أن هذا ما حدث؟ ما أغنى عنهما؟ ما أغنى دفاعا عنه أو نفعا له؟ سبحان الله. القصة اللي أنت عملتها دي كلها، طبعا هو كان عنده عتبة وعتيبة ومعتب، كانوا يسموا عيالهم كده ايه اسماء قريبه من بعض. عتبه وعتيبه كانوا عقدوا على ورقي وام كلثوم. سبحان الله ايه اللي حصل؟ راح ابوهم قال لهم الليله تنفصل عن اولاد محمد. طب يا عم انت هتدخل دي في دي ليه؟ لا، اراد ان يضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هيضيق على النبي ازاي؟ طلقوا كل واحد يطلق. وراح فعلا عتبة وعتيبة ايه طلقوا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقوا ازواجه. فشوف بقى ليه الالام، لان كان زمان في بداية الاسلام الموضوع ده مش يعني مش شنيع زي ما عندنا دلوقتي، يقول لك فلان متجوز واحدة كافرة. لا، هو زمان هم كلهم كانوا كفار، فاما النبي قال الاسلام فاللي يسلم بهرض استمرته كافرة خلاص، ولسه زوجها كافر. فالموضوع لسه ايه ان البيوت فيها التنوع ده عادي. فنيجي في الوقت ده يروحوا ايه، طب احنا بقى سنمزق هذه الروابط. ما اغنى عنه ماله، وكان دايما يقول يعني لو حصل حاجة لي وطلع في يوم قيامة زي ما محمد بيقول وأراد ربه أن يحاسبني لافتديت بمالي أو بأحد أولادي. أحج هبيع ولادك هناك؟ هو في وقت الجد، ما قلت لك من أول يوم بيسأل أنا ليا إيه. طب وعتيبة ومعتب الصغير ده اللي قاعد عمال تلعب في خدوده ده أبيعه. سبحان الله، ما أغنى عن ماله وما كسب. فين تراث أبي لهب وفين تراث محمد؟ كلنا قاعدين نتكلم عن تراث محمد. تعرف حاجة باقية من تراث أبي لهب؟ أبو لهب ده كان يعني ساعتها في مكة هو اللي معاه كل حاجة، أولاد وحشم وخدم وفلوس. راح فين؟ كل حاجة راح. ثم تكون عليهم حسرة. فكان بيقول لو بعث الناس فسوف أفتدي نفسي بمالي وولدي. المال صار للورث والكسب اللي هو الأولاد دول. واحد منهم مات على الكفر واثنين أسلموا. شوف باعوه، الله أكبر، مش أسلموا بس، جاهدوا مع رسول الله وشاركوا في حنين. عارف يوم حنين؟ لما فر المسلمين عن النبي كانوا ممن ثبتوا بجوار رسول الله. الله أكبر. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أولاده من كسبه ما أغنوش عنه، بل تبرأوا منه بالسلوك العملي ده. سبحان الله. وهو مات بإيه؟ جاله مرض سموه العدسة. هذا المرض ده كان إذا جاء الإنسان كانوا عندهم قناعة إنه إيه؟ بيعدي. كان عندهم يعني إيه؟ كورونا مكية كده. فكان المرض ده الكل بيخاف منه. فلما جاله بعد بدر كله بعد عنه. وسابوه 3 أيام في فراش الموت. فلما احتضر ومات محدش دخل عليه. جابوا عبيد سود أجروهم عشان يخشوا يرموه بالحجارة من بعيد، حتى ماله مش عارفوا يستفيدوا منه في موته. نجيب له كفن كده نخش نكفنه ونغسله ومش عارف ايه الكلام ده كله. سبحان من رفع شأنه صلى الله عليه وسلم ووضع من شانه صلى الله عليه وسلم. أهو إن شانعك. سبحان الله. ذلك دي آيات تديك الطاقة واليقين، روح اليقين لا تغادرك أبدا. ليه؟ لأنك أنت إن شانئك يبقى إن محبك إيه؟ ليس بأبتر. فتكون ما أنت محب لمحمد صلى الله عليه وسلم تتسلى، وكل شان لمحمد وسيرته وشريعته تعرف أنه مبطور الذكر والبركة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه العذاب وما أغنى عنه إيمان الناس، برضو في الآخر آمنوا. وديهم من سطرين عرفنا أن هم دا يدخلون في دين الله أفواجا. الله، وانت بتقرأ كده السورة، سورة النصر، وشايف الناس دخل أفواجا، وشايف التواب وعايش معاني التواب، تفاجئ. يا انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي قلب الدنيا كده؟ وايه اللي خلى الواقع من محاصرة ابي لهب الى مرة واحدة النصر؟ قال لك الصمت. عشان كده هتعرف تطلع من المسد تقول ايه اللي جابنا في ايه؟ ايه اللي ودانا النصر من المسد كده؟ طريق رحلة اللي رحلة النصر من المسد، مين اللي عملها؟ قال لك الصمت. عشان كده انت لازم تلوذ به. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. طيب ايه الفرق بقى بين الكسب والعمل والفعل والصنع؟ دي الفاظ مش هي، مش زي، مش حاجه واحده يعني، في العمل غير الفعل غير الصنع غير الكسب. ايه بقى الفرق؟ مش هنقول كل حاجه في نفس المجلس، نسيب حاجه لبكره. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن اتباع وحسن ختام.